Хасуга Remix. شايف نفسك وصلت لإيه؟ وحيد والدنيا ضحك عليه وبتكتب مرايتك ليه؟ ده كله قصاد عينك باين ظهر في ملامحك التجاعيد بتنقص عمري مش بالزيد راهنت الدنيا تبقى سعيد طالع خسران ومتضايق كبرت وبان عليك الشيب شايف نفسك وصلت لإيه؟ وحيد والدنيا ضحك عليك